بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الإجماع. باب الإجماع، هذا هو ثالث الأدلة الشرعية التي تكون مستند الفقيه ونحوه. والأدلة كما هو معلوم منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. ومصنف كأصله لم يذكر إلا بعض هذه الأدلة، أما المجمع عليها فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فذكرها كلها. وأما المختلف فيه فكأنه ذكر قول الصحابي والاستصحاب كما سيأتي في موضعه. فالإجماع هو ثالث الأدلة الشرعية من الأدلة الأربعة، ولذلك جعله بعضهم أقوى الأدلة، مقدم على النص مطلقا، سواء كان كتابا أو سنة، لأنه لا ينسخ. كتاب قد يدخله النسخ، والنص من السنة قد يدخله أيضا النسخ. وأما الإجماع فلا يدخله النسخ ولا يحتمل تأويلا، لأن كما سيأتي أنه يجمع على حادثة معينة نازلة شرعية أو على أمر جاء به شرع، فعندئذ يكون معينا، وما كان معينا كان أشبه ما يكون بالنص، وهو ما احتمل معنى واحدا دون غيره من معاني. حينئذ لا يمكن أن يكون الإجماع مؤولا، ولا يمكن أن يكون الإجماع منسوخا، حينئذ صار مقدما على الكتاب والسنة. ولكن من حيث الإجماع قالوا أنه لا بد له من مستند، يعني لماذا لا يقدم الإجماع على الكتاب والسنة إذا كان هذا هو المقرر، أن الإجماع لا يحتمل النسخ ولا التأويل. إذن لماذا ندرسه مؤخرا بعد الكتاب والسنة؟ لأن الإجماع لابد له من مستند يستند عليه، ليس ثم إجماع البحث في الإجماع، ليس ثم إجماع مجرد هكذا دون أن يكون أهل الإجماع قد اعتمدوا على نص من قرآن أو سنة، لا، بل لابد له من مستند شرعي. ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه لا يمكن أن يوجد إجماع إلا وفيه نص، سواء كان ظاهرا أو خفيا. يعني الإجماعات التي تنقل عن أهل العلم في كل المسائل هذه لابد وأن النصوص الشرعية كتاب وسنة لابد وأنها تدل عليها، لكن الدلالة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، وإذا كانت ظاهرة أو خفية قد يعلمها البعض ويجهلها البعض الآخر، حينئذ لا يمكن أن ينفرد الإجماع بمسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة. لذلك نقول هو ثالث الأدلة الشرعية. باب الإجماع. الإجماع هذا مصدر أجمع يجمع إجماعا، إذن هو من باب الإفعال، من باب الإفعال، وهو الباب الأول من النوع الأول من الثلاث المزيد بحرف واحد، باب الإكرام، أكرم يكرم إكراما كما أخذناه في متن البناء. الإجماع له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي عند الأصوليين. فأما معناه اللغوي فهو يطلق على معنيين، يعني يستعمل تارة مرادا به المعنى الأول، ويستعمل تارة مرادا به المعنى الثاني. أما المعنى الأول فهو العزم المؤكد، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، أي اعزموا على أمركم. ومنه قولهم: جمع أمره، أي عزم عليه. فأجمعوا أمركم، أي اعزموا عليه. جمع أمره، أي عزم عليه. المعنى الثاني الذي يستعمل الإجماع فيه في اللغة الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تتفق. وأي المعنيين أنسب بالمعنى الاصطلاحي؟ الثاني، وهو الاتفاق، ولذلك صدر معناه الاصطلاحي قوله هو اتفاق. حينئذ كان المعنى الثاني من معنيي الإجماع أنسب للمعنى الاصطلاحي. من حيث التفرقة اللغوية، إذا قيل بأنه يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق، حينئذ أي المعنيين يصح إطلاقه على الواحد؟ العزم. إذا قيل الإجماع هو العزم، حينئذ يصح أن يطلق الإجماع على الشخص الواحد، عزم زيد أمره. وإذا كان بمعنى الاتفاق حينئذ لا يتصور الاتفاق مع واحد، يعني واحد في نفسه يقال اتفقوا على كذا أو اتفقا، هذا لا يتصور. حينئذ لا يطلق الإجماع بمعنى الاتفاق على الواحد، فيطلق على الاثنين فصاعدا. قال رحمه الله تعالى: هو اتفاق في حده، هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. هذا هو المعنى للصلاح عند الأصوليين. وقل أن تجد خلافا جوهريا بين تعريف الإجماع عند الأصوليين بين التعريف المذكورة في كتبهم. قال: هو اتفاق كل أهل العصر، ومراده كل أهل العصر، مرادهم بهم أهل الاجتهاد. لذلك قال أي هذه حرف تفسير، أي علماء الفقه، والمراد بعلماء الفقه المجتهدين. كأنه قال هو اتفاق كل المجتهدين، دون نكري. نكري يعني دون نكير، النكر بمعنى النكير، والنكير يأتي بمعنى الإنكار، والإنكار معناه التغيير. حينئذ دون نكري يعني دون إنكار، دون إنكار. هذا الاتفاق على أي شيء؟ قال: على اعتبار أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا. هذا مراد بعضهم بقوله هو اتفاق المجتهدين على حكم دنيا أو على حكم ديني أو على حكم شرعي أو على حادثة شرعية. هذه الزيادة لابد منها. وثم قيدان تركهما الناظم، وهو اتفاق كل أهل العصر بعد النبي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لابد من هذين القيدين. فليس كل اتفاق، وإنما لابد أن يكون الاتفاق ممن المجتهدون، يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم أمة الإجابة، وأن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذان قيدان لابد منهما، تركهما الناظم. وعليه نقول: حد الإجماع إذا أردنا نثره هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني، على أمر ديني. هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني، إذن ليس على أمر دنيوي. هو اتفاق، عرفنا المراد بالاتفاق، أجمعوا على كذا أي اتفقوا، أي حصول الموافقة بين طرفين فأكثر. ولذلك عبر بعض بأن الاتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد، الاشتراك والاتحاد، إما في معتقد في عقيدة، وإما في قول، وإما في فعل، وإما في سكوت، وإما في تقرير نحو ذلك. كل ما يمكن أن يثبت به حكم شرعي حينئذ يصح أن يكون الاتفاق عليه. وقد يكون الاتفاق بالقول، وقد يكون الاتفاق بالاعتقاد أو بالفعل أو بالتقرير أو بالسكوت ونحو ذلك. إذا الاتفاق المراد به ما ذكرناه، اتفاق خرج به الخلاف، كل خلاف ولو من واحدة. فإذا كان ثم خلاف حينئذ لا يصح دعوى الإجماع، لأن حقيقة الإجماع الاتفاق، فإذا انتفى الاتفاق انتفى الإجماع. فهذا جنس أو كالجنس، الاتفاق كالجنس. فحينئذ إذا لم يكن اتفاق بأن وجد خلاف بين كثيرين أو بين ولو كان المخالف واحدا وكان الأكثر على اتفاق، فحينئذ نقول الإجماع غير متحقق، الإجماع غير متحقق. إذن هو اتفاق خرج به كل خلاف ولو من واحد، فلا إجماع مع الخلاف. فحينئذ نزيد في هذا بأن الاتفاق هنا يكون باعتبار من سبق أيضا، ولذلك كان الأصح في المسألة المذكورة في باب الإجماع عند الأصوليين أنه إذا اختلف الصحابة على قولين فحينئذ لو أجمع على أحد القولين اتفق على أحد القولين بعد زمن الصحابة فلا يعد إجماعا لا يعد إجماعا يعني لا يطلق بأنه الإجماع الذي يكون حجة على الناس. لماذا؟ لأن الصحابة اختلف وإذا اختلفوا هم انقرضوا. هل ماتت أقوالهم معهم؟ الجواب لا. مذاهب لا تموت بموت أصحابها. المذاهب والأقوال لا تموت بموت أصحابها. فحينئذ اتفقوا مع وجود الخلاف بين الصحابة. فاتفاق التابعين مثلا على أحد قولي الصحابة نقول اختلاف الصحابة معتبر في زمن الاتفاق. حينئذ لم يحصل حقيقة الاتفاق. وإذا روعي هذا وهذا يقوله كثير من الأصوليين إذا روعي هذا فحينئذ يقوى قول من يخصص أو يجعل الإجماع مخصوص في زمن الصحابة لأنه لا يتصور حينئذ إجماع بعد الصحابة مع الخلاف في زمن الصحابة. إذا رجح هذا القول وقيل بأنه لا يقع الإجماع على أحد قولي الصحابة مع اختلافهم فحينئذ لا يمكن أن يقع الإجماع مع وجود الخلاف بين الصحابة فينتفي الإجماع. هو اتفاق نقول خرج كل خلاف ولو من واحد فلا إجماع مع الخلاف لأنه لو وافق الأكثر وخالف الأقل هل دائما يكون الصواب مع الأكثر؟ لا، قد يكون الصواب مع الأقل. فليس دعوى أن الأكثر يكون ماذا؟ يكون معه الصواب. ولذلك قد يصيب الأقل ويخطئ الأكثر كما جاء في إصابة عمر رضي الله تعالى عنه في أسرى بدر. في أسرى بدر هو واحد كان مخالف وكان المخالف له النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وجاء النص بماذا؟ بتصويب عمر رضي الله تعالى عنه. إذن الأقل قد يكون مصيبا والأكثر قد يكون مخطئا. ودعوى كون الأكثر دائما يكون مصيبا هذه ليست بصواب. هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه. قلنا المراد به الاتفاق هنا اتفاق مجتهدي عصر من العصور. اتفاق مجتهدي جمع مجتهد، والمجتهد من استوفى شروط الاجتهاد التي سيأتي ذكرها. والمشهور عند الأصوليين بأن المراد بالمجتهد هنا الذي يعتبر قوله في الإجماع هو المجتهد المطلق. المجتهد المطلق، وهذا المجتهد المطلق الذي سيأتي ذكر الشروط فيه قالوا بأنه نادر الوجود، نادر الوجود، قليل الوقوع. فحينئذ إذا قيل بهذا وحكم يرد دعوى إمكان الإجماع. إذا علق الحكم بالمجتهد المطلق والمجتهدون قلة وندرة حينئذ يمكن حصر أرباب الإجماع، ويمكن دعوى الوقوع بأن الإجماع حاصل في كل عصر من العصور. لكن تقييد الحكم أو الإجماع بكونه في المجتهد المطلق هذا فيه نظر، بل الصواب أن الاجتهاد يكون معتبرا ولو كان من المجتهد الذي لم يستوفي كامل الشروط كما سيأتي في بيانه في موضعه. فحينئذ يتجزأ الاجتهاد كما هو مرجح في بابه بأن الاجتهاد يتجزأ، وإذا تجزأ الاجتهاد حينئذ يتبعض من يؤخذ قوله في حد الإجماع أو في حقيقة الإجماع، فقد يكون مجتهدا في مسألة دون مسألة، وإذا أجمع على هذه المسألة التي اجتهد فيها صار معتبرا وإن لم يكن مجتهدا اجتهادا مطلقا. إذن اتفاق مجتهدي المراد بالمجتهد هنا ولو كان مجتهدا جزئيا، لأن الاجتهاد كما سيأتي أنه يتبعض، وإذا تبعض الاجتهاد حينئذ يؤخذ قوله في المسألة التي اجتهد فيها وكان أهلا للفتوى أو النظر فيها. مجتهدي العصر، إذا قيل مجتهدي العصر حينئذ غير المجتهدين سواء كان مجتهدا مطلقا أو جزئيا اجتهادا جزئيا حينئذ نقول ما عدا المجتهدين لا عبرة بقولهم، لا عبرة بقوله، فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونهم، يعني دون الفقهاء غير الفقهاء من غير المجتهدين لا عبرة بقوله. لماذا؟ لأننا أخذنا الاجتهاد سواء كان مطلقا أو جزئيا في حد الإجماع، وهذا أخذناه لماذا؟ للإدخال والإخراج. أدخل المجتهد الكل المطلق والمجتهد الجزئي، أخرج كل من ليس من أهل الاجتهاد. فلو اجتمع أو أجمع أو اتفق من عدا الفقهاء المجتهدين على حكم شرعي لا عبرة به، لأنهم ليسوا من أهل النظر والاستدلال والاجتهاد. فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونه، يعني دون الفقهاء غير الفقهاء، ولا وفاق الأصوليين على الأصح، ولا وفاق الأصوليين على الأصح لو اختلف الفقهاء مع الأصوليين وأجمع الأصوليون على مسألة، هل ينفك الأصوليون بحكم شرعي دون النظر في أقوال الفقهاء؟ الأصح لا، لأن الأصولي في الأصل هو من نظر في القواعد دون أن يتمرس على فروعها، وإذا كان كذلك حينئذ نقص من اجتهاده ولم يكن مجتهدا اجتهادا مطلقا على حد قولهم. ولا وفاق الأصوليين على الأصح، ولا وفاق العوام وهم من عدا العلماء، فإنه لا عبرة بقولهم من وفاق ولا خلاف. العوام من هم العوام؟ من عدا العلماء ولو كان طالب علم، لا عبرة بقوله سواء كان موافقا أو مخالفا، وإنما العبرة بأهل العلم. ولا وفاق اللغويين ونحوهم، لأن العبرة بمجتهدي أهل الملة أهل الشريعة، لأن الإجماع يثبت به حكم شرعي، فإذا أجمع أهل اللغة حينئذ يعتبر إجماعهم في فنه، أما في الشريعة فلا يعتبر إجماعا. ولا وفاق اللغويين ونحوهم، ولا وفاق بعض المجتهدين، هو اتفاق مجتهدي، اتفاق المجتهدين كل المجتهدين، فأل هنا للاستغراق، أل للاستغراق، أو مجتهدي عصر تجعله مضاف ومضاف إليه فيعم. حينئذ نقول اتفاق كل المجتهدين هذا قيد في حقيقة الإجماع، فإذا اتفق بعض المجتهدين دون البعض حينئذ لم يحصل حقيقة الإجماع، لأن الأصل في الإجماع أن يكون الاتفاق حاصلا من الكل، من الجميع لا من البعض. فالعصمة إنما ثبتت للأمة كلها، لا تجتمع أمتي على ضلال، أمتي كل الأمة، أمة الإجابة لا تجتمع على ضلالة. حينئذ بعض الأمة قد يجتمع على ضلالة ولو كان الأكثر، لأن العصمة ماذا؟ مسلوبة عن الكل، وإذا اتفق البعض حينئذ لا يثبت الحكم الذي ثبت للكل للبعض، كذلك ما ثبت للكل لا يلزم منه أن يثبت للبعض. مجتهدي عصر من العصور، قال كل أهل العصر، ما المراد؟ العصر المراد به الزمن، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي الزمن كل الزمان. المراد بالعصر عصر من كان من أهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة، مراد به عصر من كان من أهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة. أما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادثة ووقوع النازلة والحكم عليها فلا يعتبر من أهل ذلك العصر، يعني حصل اتفاق من أهل العلم على حكم حادثة ما شرعا، فحينئذ من المعتبر في ذلك العصر؟ هم من حصل بهم الاتفاق في وقت نزول النازلة، حصلت النازلة ونزلت الحادثة فحصل الاتفاق ونقول وقع الإجماع. أما من قبلهم ممن مات لا عبرة له في الإجماع، وكذلك من ولد بعد وقوع الاتفاق ولو صار مجتهدا ووجد معه أهل الإجماع فحينئذ نقول وقع الإجماع وصار حجة على أهله وعلى من ولد في ذلك العصر. إذن المراد ليس المراد به القرن أولا وآخرا، لماذا؟ لأننا لو اعتبرنا أن من ولد بعد وقوع الاتفاق أنه من أهل العصر فحينئذ يصح أن يخالف أهل الإجماع، وإذا خالف أهل الإجماع انتفى الاتفاق، فإذا انتفى الاتفاق انتفى الإجماع. كذلك إذا قلنا العبرة بكل عصر هو الزمن الذي عاشه أولئك الذين أجمعوا، فحينئذ إذا أجمعوا في عام 420، وولد في تلك السنة من صار بعد 15 عالما، يصير عالم ما في بأس، في 15 سنة صار عالما، ولو خالف حينئذ نقض ذلك الإجماع وصار ماذا؟ قولهم الذي أجمعوا عليه صار محل للخلاف. ولكن الصواب أن المراد بالعاصر الزمن الذي وقع فيه ذلك الاتفاق، فلا عبرة بمن مات قبل ذلك الاتفاق، ولا عبرة بمن ولد بعد ذلك الاتفاق. وقوله من أمة محمد، المراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، أمة الإجابة لا أمة الدعوة. حينئذ يختص الإجماع بالمسلمين، اليهود والنصارى الآن نقول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نقول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، لأنهم مدعوون بشريعة الإسلام، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الدعوة، أهل الدعوة. من أجاب صار من أمة الإجابة، من لم يجب منهم صار من أمة الدعوة ولم يكن من أمة الإجابة. لو قلنا من أمة محمد عموما لصار اتفاق اليهود والنصارى إجماعا معتبرا في إثبات الأحكام الشرعية، وهذا فاسد، هذا باطل. فحينئذ لابد وأن نخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم هنا بأمة الإجابة، حينئذ لابد من شرط الإسلامي، لابد من شرط الإسلامي. فخرج اتفاق الأمم السابقة، أمم السابقة، صحيح؟ إذا قلنا من أمة محمد نحن أخرجنا به أمة الدعوة، فمن باب أولى وأحرى أن تخرج الأمم السابقة، من باب أولى وأحرى أن تخرج الأمم السابقة. فإذا كانوا من غير شريعة محمد، فإذا كان ممن خوطب بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن، ليس أهلا للإجماع في شريعتنا، فمن باب أولى وأحرى أن من سبق ممن لم يكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يكون من أهل الإجماع. وخرج بقوله بعد وفاة نبيها، لابد من هذا القيد، خرج به ماذا؟ فيما لو وقع الاتفاق في زمن الصحابة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يمكن أن يقع الاتفاق؟ يمكن؟ كله اتفاق. هل ثم خلاف النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بمسألة ثم يحصل نزاع بين الصحابة فيها؟ ليس بوارد، ليس بوارد. ولو وقع بعض الخلاف في مفهوم بعض الأحاديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قليل، ويكون قد رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقر الفهمين وإما أن يصوب ويخطئ كذلك. حينئذ نقول الأصل هو الاتفاق، لكن هل يسمى إجماعا أو لا؟ نقول لا، لا يسمى إجماعا، وإنما قيده، لابد من قيده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حصل الاتفاق وقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى إجماعا بالمعنى الأصولي. اتفاق المجتهدين في حياته فلا يسمى إجماعا، فلا يسمى إجماعا. هذا هو حقيقة الإجماع، اتفاق مجتهد عصر من العصور، من العصور، فيشمل عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر من بعدهم إلى زمننا هذا إلى قيام الساعة. فكذلك اتفاق مجتهدي عصر من العصور، أي العصور، فلا يختص الإجماع بزمن الصحابة كما هو المرجح، أو لا يختص بزمن الصحابة بل هو إلى قيام الساعة. لكن يبقى الخلاف في هل يمكن الوقوف عليه والاطلاع عليه أو لا. أما كونه واقعا في كل الأزمان وفي كل العصور هذا هو الصواب، وليس مختصا بزمن الصحابة خلافا لداود الظاهر رحمه الله تعالى. علم من هذا الحد أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر. هل يشترط عدد التواتر؟ من قال 4، من قال 10، من قال 20، من قال 30، هل يشترط أو لا؟ نقول من الحد لا يشترط، وجهه اتفاق مجتهدي عصر، اتفاق، والاتفاق أقل ما يصدق على اثنين فصاعدا، والاثنان عندهم يكاد يكون اتفاق عند الأصوليين أنه ليس من عدد التواتر. حينئذ قد يحصل بين اثنين اتفاق على حكم ما وليس ثم غيرهم ويحصل الإجماع وينعقد، حينئذ نقول من الحد نعلم منه ونأخذ منه أنه لا يشترط فيه عدد التواتر. لصدق المجتهدين بما دون ذلك وهو الأصح. اثنان فأكثر. وعلم منه أنه إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد، باب التنزل، لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد، فهل يعد قوله إجماع أو لا؟ قيل إنه إجماع وحجة، وقيل حجة لا إجماع، وقيل ليس بحجة ولا إجماع، والصواب الثالث أنه ليس بحجة ولا إجماع إلا على العام على الأصل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا خاص بأهل الذكر، هو من أهل الذكر وغيره لا يوجد. حينئذ واجب العام الرجوع إلى الرجوع إليه، إلى هذا المجتهد الواحد، ومن عداه من طلاب العلم، لأن نقول المجتهد المراد به عنده المجتهد المطلق، ومن عداه فهذا ما تحصل من نظره هو الذي يلزمه، هو الذي يلزمه، لأن الاجتهاد يتبعض، فإذا تبعض طالب العلم المتمرس على استنباط الأحكام الشرعية له أن ينظر في الأدلة، فإذا ترجح عنده قول وكان أهلا يعرف مآخذ أهل العلم ولا يشترط الكمال، إذا ترجح عنده دليل على دليل وقول على قول لزمه الأخذ بالراجح وترك المرجوح، لكنه ليس من أهل الاجتهاد الذين يعتبر قولهم في الإجماع. فحينئذ العامي واجبه أن يلجأ إلى هذا المجتهد الواحد، ومن عاداه فلا. وعلم منه أنه إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يحتج به، إذ أقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا، وأما الواحد فلا يعتبر إجماعا، فلا يعتبر إجماعا، وإلا فيه ثلاثة أقوال عند الوصوليين. هل يشترط الإسلام؟ نعم يشترط الإسلام، لأننا نقول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، حينئذ أمة الإجابة هي التي أسلمت لله عز وجل، حينئذ نقول يشترط أن يكون المجمعون مسلمين، وأما الكافر فلا اعتداد بقوله بلا خلاف، والمراد به الكافر الأصلي والمرتد، وأما من كفر ببدعة فهذا لا يعتبر عند مكفره، عند مكفره، من كفر ببدعة صاحب بدعة عنده لا يعتبر وفاق هذا العالم، فلو خالف زيد من الناس واتفق كل العلماء وهذا زيد مرتكب لبدعة مكفرة وقد كفرته مثلا، هل يعتبر قوله نقضا مخالفا للإجماع؟ نقول لا، عند من؟ عند مكفره، وعند غيره فلا. حينئذ نقول يشترط الإسلام، وأما الكافر الأصلي والمرتد فهذا لا عبرة بقوله، وأما من كفر ببدعة فهذا عند مكفره لا يعتبر قوله. والفاسق الملي هل يعتبر أو لا يعتبر؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف، وظاهر النصوص أنه يعتبر، لأنه قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا من جملة المؤمنين، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا من جملة الأمة، هذا مشهور، وإن كان تقييد هذه النصوص بالنصوص الأخرى فيه يعني وجه حسن، وهو النبي، وهو أن الرب جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل على أن الفاسق الأصل التوقف في خبره، والفتوى من قبيل الخبر، لأنه يخبر عن الرب جل وعلا. كذلك قوله تعالى من أدلة صحة الإجماع وأنه حجة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا فسر بماذا؟ عدولا خيارا، والفاسق ليس بعدل ولا خيار، حينئذ لا يعتبر قوله، لا يعتبر قوله. على كل مسألة محل بحث واجتهاد، هل الفاسق يعتبر قوله أو لا؟ منهم من اعتبره ومنهم من لم يعتبره، وأما الكافر الأصلي والمرتد فلا خلاف بينه في أنه غير معتبر. اشترط بعضهم أن يكونوا أحياء، وهذا ذكرناه فيما سبق إشارة، أن يكونوا أحياء، أما الموتى فلا اعتبار بقولهم، هذا بناء على ماذا؟ على جواز إجماع العصر المتأخر على أحد قولي الصحابة، وإذا قلنا هذا فاسد حينئذ لا يكون إجماعا إذا اختلف الصحابة ولم يجمعوا على أحد القولين، لأنه قد يكون في أول الأمر خلاف ثم يقع في زمن الصحابة في زمن الصحابة قد يقع في أول أمر خلاف ثم بعد ذلك يجمعون على أحد القول، نقول الإجماع وقع، أما بعد زمن الصحابة فهذا فيه نظر. هو اتفاق كل أهل العصر، هو أي الإجماع اتفاق كل أهل العصر أي الزمان، زد عليه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيها، أي علماء الفقه، لأن قوله كل أهل العصر يشمل الكل والمراد به المجتهدون، فحينئذ احتاج إلى التقييد، فقال أي، هذا حرف تفسير على مذهب البصريين، أي علماء بالجر على أنه بدل أو عطف بيان من السابق، بدل أو عطف بيان، وعند الكوفيين أي حرف عطف مثل الواو، وعلمائي هذا معطوف على كل، والمعطوف على المجرور مجرور، هكذا يقولون، والصواب الأول، أي علماء الفقه دون نكري، علماء الفقه ليس خاص بعلماء الفقه من حيث الفقه للصلاح بل الفقه في الدين، أي علماء الفقه دون نكري، إلا إذا أريد بأن المراد هنا الأحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية العملية، وإلا مستند الإجماع الذي هو الدليل الشرعي قد يكون في المعتقد، قد يكون في المعتقد، وقد يكون عند أرباب الحديث مثلا أجمع على صحة حديث، قد يكون عند النحاة، قد يكون عند المفسرين، إذن يختلف باختلاف العلوم، فكل علم المعتبر فيه أهله، كل علم قد نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى المعتبر فيه إجماع أهله، فحينئذ لو أجمع المحدثون على صحة خبر وخالف بعض الفقهاء هل يعتبر خلافه؟ لا يعتبر خلافه، بل يحكى الإجماع، لماذا؟ لأن العبرة في كل فن بأهله، لو أجمع أهل اللغة على حكم ما ثم جاء عامي فخالف قال لا نحن نتكلم بهذا لا عبرة به، لماذا؟ لأنه ليس من أهل اللغة، ليس من أهل اللغة، وهلم جرى، أي علماء الفقه دون نكري من غير نكير، والنكر والإنكار والنكير تغيير المنكر. ثم قال على اعتباري، هذا جار مجرور متعلق بقوله اتفاق لأنه مصدر، والمصدر من متعلقات الجار والمجرور، هي 11 متعلق، على اعتبار حكم أمر قد حدث، هذا الذي قلنا أنه على أمر ديني، إذن المراد به هنا اتفاق خاص ليس مطلق الاتفاق، على أمر قد حدث هذا تقييد، وإذا كان تقييدا حينئذ صار للاحتراز للإدخال والإخراج، للإدخال والإخراج، فحينئذ يكون الاتفاق هنا اتفاقا خاصا، على اعتبار حكم أمر، على اعتبار حكم أمر، حكم أمر بالإضافة، الحكم قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي، قد أجمعوا على إثبات أمر كقولهم مثلا حل البيع، إثبات الحلية للبيع، أو انتفاء أمر كعدم حل الربا مثلا، نقول هنا حصل الإجماع بماذا؟ على حكم تارة بالإثبات كحل البيع، وتارة بالنفي والسلب كعدم حل الربا، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا، قد حدث شرعا، أمر حدث يعني حادثة، والمراد به الأمر النازل، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل قد يحصل على الاتفاق على أمر حادث بمعنى أنه يوجد من فعل المكلف ويكون منصوصا في الكتاب أو في السنة، كما مثل الناظم هنا بماذا؟ بحرمة الصلاة بالحدث، هذا اتفق عليه أهل العلم كذلك مجمع عليه ولا خلاف، بل من الضروريات من المعلوم من الدين بالضرورة، حينئذ هل يصح دعوى الإجماع في مثل هذا أو لا؟ المثال هذا هل هو صحيح أم لا؟ نقول الصواب أنه صحيح، لأنه لا إجماع إلا بنص، ولذلك عشرات بل مئات المسائل يذكرها الفقهاء ويقول دليل الكتاب والسنة والإجماع، وكم من مسألة يحكى فيها الإجماع كوجوب الصلاة ووجوب الصيام والزكاة والحج إلى آخره، وكم من شروط أو واجبات الصلاة يحكى فيها الإجماع مع دلالتها نصا صريحا واضحا بينا في الكتاب أو في السنة، حينئذ نقول هذا المثال صحيح، ولا نقول بأنه ليس بصحيح لأنه ثابت بالكتاب والسنة، نقول لا، لأن الإجماع لابد له من مستند، وهذا المستند قد يكون منقولا وقد يكون قد يكون منقولا ظاهرا وقد يكون في دلالته نوع خفاء نوع خفاء. ولا يشترط في الإجماع أن يقع الإجماع ثم لا يوجد دليل من كتاب أو سنة فيصح الإجماع، أقول لا، ما أكثر الإجماعات مع نقل دليلها أو أدلتها، كحرمة الصلاة بالحدث، كحرمة الصلاة بالحدث، يعني وذلك كحرمة. الإجماع الذي وقع عليه أو الاتفاق الذي وقع على حكمه هو حرمة الصلاة مطلقا، سواء كانت فرضا أو نفلا، بالحدث سواء كان أكبر أو أصغر. والدليل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية: وإن كنتم جنبا فالطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حينئذ نقول هذا الإجماع إجماع ثابت والاتفاق حاصل ونص ومستنده منقول في الكتاب وفي السنة، في الكتاب وفي السنة. وهذا يدل، نأخذ من هذا المثال أن الإجماع لابد له من مستند، نأخذ من هذا المثال أن الإجماع لابد له من مستند. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يوجد مسألة يتفق عليها أو يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. لا يوجد مسألة يتفق عليها إلا وفيها نص، يتفق على أن يجمع عليها إلا وفيها نص. وبين أن هذا النص قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، وإذا كان خفيا قد يعلمه البعض وقد يخفى على البعض. فدعوى أن هذا الإجماع لا مستند له ظاهر هذه تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى تمحيص على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا. شرعا إيش إعرابه هذا؟ تمييز. أين المميز؟ حكم، أحسنت، نعم، مضاف، لأن الحكم قد يكون عقليا وقد يكون دنيويا وقد يكون عاديا، قد يكون حسيا إلى آخره، وقد يكون جعليا صلاحيا، والمراد هنا الحكم الشرعي، حكم الشرعي. إذن شرعا هذا تمييز للإخراج، خرج به الأحكام اللغوية والعقلية والدنيوية وكل ما يطلق عليه بأنه حكم. عرفنا حقيقة الإجماع، هل الإجماع ممكن أو لا؟ هل يمكن يتصور العقل اتفاق كل المجتهدين في عصر من العصور؟ العقل يمنع أو لا؟ سألوا عقولكم، ما يمنع، ممكن، ممكن أن يتفق كل المجتهدين في عصر من العصور. إمكان الإجماع، الإجماع جائز عقلا بلا خلاف، العقل لا يمنع أن يتفق كل أهل العصر بل المجتهدون وغيرهم، يجوز العقل ذلك ولا مانع. حينئذ من جهة الدلالة العقلية الإجماع ممكن، ممكن بلا خلاف، لكنه من جهة العقل. الضروريات من الدين هذا لا خلاف في تصور الإجماع بل والوقوع، ما علم من الدين بالضرورة هذا العقل لا يمنع التصور، بل الوقوع دليل على، أو مشاهدة الوقوع دليل على جوازه، على جوازه شرعا وعقلا. كذلك وجوب الصلاة مجمع عليه أو لا؟ متفق عليه. وجوب الصوم رمضان على بشرطه، نقول متفق عليه. إذن الضروري حرمة الزنا، حرمة الربا، كذلك بر الوالدين وجوبهم، تحريم العقوق إلى آخره، هذا يطلق عليها أهل العلم المعلوم من الدين بالضرورة. وش المراد المعلوم من الدين بالضرورة؟ يعني ترك الجهل والعذر الآن. هذا مما يستوي فيه العامة والخاصة، يعني العامي يعرف هذا الحكم الشرعي والعالم يعرفه بدليله. إذن إذا استوى العامة والخاصة في حكم ما واشتهر ولا يعرف سواه، حينئذ نقول هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. هذا نوع آخر جائز وواقع ولا خلاف بين أهل العلم في وقوعه. وبعضهم يحصر الإجماع الذي يمكن أن تكون الأدلة الدالة عليه في الكتاب والسنة يحصره في هذا، قد كتب بعضهم نظرات في الإجماع لمعاصرين في هذه المسألة، أن مراد الأصوليين بالإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، هذا الذي يمكن أن يتصور ويمكن أن يحكم عليه بأنه واجب بأنه واقع، ما عدا المعلوم من الدين بالضرورة هل يمكن الإجماع فيه أو لا؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. إذن الإجماع جائز عقلا بلا خلاف، المعلوم من الدين بالضرورة جائز عقلا ولا إشكال وواقع بلا خلاف، بلا خلاف. ما عدا المعلوم من الدين بالضرورة هل يمكن دعوى الإجماع فيها أو لا من جهة الوقوع؟ أما العقل عرفنا أنه جائز، أما في غير ذلك فيما هو ليس بمعلوم بالضرورة من الدين فاختلف في إمكانه على مذهبين، الأول ممكن يعني الوقوع وهو مذهب الجمهور، جمهور الأصوليين على أنه ممكن وواقع، ودليله مشاهدة الوقوع كالإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، هذه قل من يثبت فيها دليل، قل من يثبت فيها دليل، الإجماع الماء إذا تغير بالنجاسة حكمنا عليه بأنه نجس، هذا مجمع عليه. ما دليله؟ هو لابد من دليل لكنه لم ينقل، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، لذلك يمثل بهذا الإجماع على وجوده في غير المعلوم من الدين بالضرورة. كذلك تحريم شحم الخنزير كلحمه، قالوا هذا أيضا مجمع عليه ولا نص، يعني لم ينقل، إذا قيل لم ولا نص يعني لم ينقل. إذن الإجماع في غير المعلوم من الدين بالضرورة ممكن، ودليله الوقوع. القول الثاني غير ممكن يقابل الأول، لماذا؟ قال نحن نقول في الإجماع اتفاق، أليس كذلك؟ فإذا انتشر أهل الإجماع في الأرض في مشارقها ومغاربها فكيف يدعى الإجماع؟ فكيف يدعى الإجماع؟ اتفاق مجتهدي عصر من العصور، وبعد زمن الصحابة أوانه قبل الفتنة كان الصحابة ممكنا تحصر أقوالهم وتعرف أقوالهم ومذاهبهم، حتى من خرج من المدينة أو من مكة يعرف مكانه ويمكن أن يتبع فيعرف قوله، أما بعد الصحابة فكيف يدعى الإجماع؟ هذا القول الثاني، أنه غير ممكن لانتشار أهل الإجماع في الأرض، ويمتنع نقل الحكم إليهم عادة، أن ينقل الحكم إلى كل المجتهدين في كل أنحاء المعمورة عادة هذا ممتنع، فحينئذ إذا امتنع نقل الحكم إليهم امتنع اتفاقه، لأنه يعلم بأن ثم أقوال انتشرت لأهل العلم اتفقوا عليها، فلابد أن يبلغه ذلك القول حتى يوافق عليه، فإذا لم ينقل وامتنع نقله عادة امتنع الاتفاق فامتنع حقيقة الإجماع، فامتنع حقيقة الإجماع. إذن إمكان الإجماع في غير المعلوم من الدين بالضرورة الجمهور على إمكانه وأنه واقع، واستدل له بهذه الأمثلة المذكورة. والمذهب الثاني أنه غير ممكن، وهذا يمكن أن يكون مستنده حصر الإجماع إما في زمن الصحابة وهو قول، وإما في القرون الثلاثة الأولى وهو قول آخر كما سيأتي بيانه. ثم قال رحمه الله بعد أن عرفنا حقيقة الإجماع وإمكان الإجماع، لكن يري السؤال كيف ينقل الإجماع إذا وجد الإجماع في عهد الصحابة؟ كيف ينقل العلم؟ نحن نقول الإجماع ممكن ويقع، لكن العلم والإطلاع على هذا الإجماع العقل لا يحكم به، ولن نجد ذكر الإجماع لا في خبر الله جل وعلا ولا في خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فامتنع أن يكون الكتاب والسنة دل على خاصية الإجماع لا على أنه دليل، كونهم أجمعوا على هذه المسألة لا نجده لا في القرآن ولا في السنة، والعقل لا يدل عليه، ماذا بقي؟ بقي طريقان، إما أن يكون معاصرا لهم وهو من المتفقين فحينئذ يستدل بالحصول الإجماع بالمشاهدة والحضور، وإما بالنقل، والنقل إما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحادا، ومن الذي ينقل الإجماع؟ الله أعلم. هذا مما ينتقد الإجماع عند المتأخرين. ثم قال رحمه الله واحتج بالإجماع من ذي الأمة لغيرها إذ خصصت بالعصمة، واحتج بالإجماع، واحتج أي احتج أهل العلم، احتج هذا فعل ماضي مغير الصيغة، مغير الصيغة، وفاعله معلوم، واحتج العلماء، واحتج العلماء أو أهل العلم بالإجماع، يعني صار حجة، اعتبروه حجة، فحكموا على الإجماع بأنه حجة. وسبق معنا أن الحجة من الألفاظ المرادفة للدليل في القواعد، أن الدليل يرادفه البرهان كذلك والسلطان، ومنها الحجة، ومنها الحجة. إذن المراد بكون الإجماع حجة أنه دليل، سمي الإجماع حجة للغلبة به على الخصم، يعني سمي الدليل كالإجماع حجة لأنه يستعان به للغلبة على الخصم، يغلب به. إذا قلت هذه المسألة مجمع عليها حينئذ قطع، أما إذا قلت قال الله يقول لعله منسوخ وقال فلان وقال فلان إلى آخره، والحديث يحتمل، يمكن أن يورد بعض الاعتراضات، لكن إذا قلت هذا مجمع عليه بين أهل العلم صار حجة وصار قاطعا للنزاع. من للأمة أي من هذه الأمة لا غيرها، لا غيرها، يعني لا يحتد بإجماع اليهود على مسألة ما عندهم في دينهم كذلك، ولا يحتد بإجماع النصارى على مسألة ما في دينهم، ولا نقول شرع من قبلنا شرع لنا كما قاله البعض، بعضهم يقول حجة بدليل ماذا؟ بعض الأقوال فيها شذوذ واضح بين، يقول حجة لماذا؟ لأن شرع من قبلنا شرع لنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمتي لا تجتمع أمتي كذلك، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا يدل على أن الإجماع خاص بهذه الأمة ولا يشاركه غيرها من الأمم السابقة. إذن من ذي الأمة أي من هذه الأمة لا من الأمم السابقة، لذلك قال لا غيرها، لا غير هذه الأمة، وقيل حجة يحتج به بناء على مسألة شرع من قبلنا شرع لنا، وهذا قول باطل فاسد من أصله نظرا وأثرا. إذ خصصت بالعصمة، إذ خصصت، إذ للتعليل، يعني لماذا؟ كأنه قال واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها، لماذا اختص الإجماع بهذه الأمة دون غيرها؟ قال لأن الأمة خصصت يعني اختصت بالعصمة، بالعصمة، والعصمة في اللغة المنع، وهي أيضا الحفظ، يقال عصمه يعصمه بالكسر عصمة فانعصم، يعني ممنوعة من الوقوع في الخطأ اتفاقا، يعني لا تتفق على باطل ولا على ضلالة أبدا. فحينئذ هذه الخاصية هل هي موجودة في الأمم السابقة؟ الجواب لا، الجواب لا، هم لم يحفظ دينهم الذي هو أصل عقيدتهم، فكيف تحفظ إجماعاتهم على مسائل مختلف فيها؟ هذا لا يمكن أن يتصور. إذن واحتج بالإجماع من ذي الأمة، من ذي الأمة لا غيرها، إذ لأنها أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصصت وانفردت من جهة الرب جل وعلا بالعصمة، فلا تجتمع على ضلالة أبدا، فكل ما اتفق عليه العلماء وثبت أنه إجماع حينئذ لابد أن يكون حقا، لابد أن يكون، أن يكون حقا. ما دليل الإجماع؟ نقول الإجماع حجة، الإجماع حجة بدليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فمنه قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين، رتب العقوبة على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب كذلك، فدل على أنه حجة، دل على أنه حجة. توعد بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين، وهذا يدل على ماذا؟ على وجوب متابعة سبيل المؤمنين وتحريم مخالفته، فلا يجوز حينئذ المخالفة، وهذا معنى كونه دليلا وحجة، يجب اتباعه وتحرم مخالفته، يجب اتباعه، اتباع الإجماع وتحرم مخالفته. ومنها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط الخيار العدل، فالله سبحانه وتعالى عدلهم بقبول شهادته فيكون حجة فيجب العمل بمقتضاه لأن قول الشاهد يعتبر حجة تثبت به الأحكام. وكذلك قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا يقتضي ماذا؟ أن قولهم حق في جميع الأحوال، لأنهم لو اتفقوا على أمر وكان مخالفا للحق لكان منكرا فوجب إنكارهم. كذلك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إذن لا يمكن، إذا كان اتفقوا على باطل، كلهم اتفقوا على باطل وقد ميزهم الرب جل وعلا بأنهم ينهون عن المنكر، وهذه خاصية من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يتفق مع مدلول الآية، لا يتفق مع مدلول الآية. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا بعضهم جعله من المقبول من جهة المعنى لا من جهة السند. وأيد حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم طائفة قائمة بالحق منصورة. ثم قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله، وكل إجماع فحجة على من بعده، من بعده فقط أو عليهم وعلى من بعده؟ هو يقول على من بعده، فإذا كان حجة على من بعده فعليه من باب أولى وأحرى. وكل إجماع في عصره فحجة، وقلنا المراد بالحجة أنه دليل، يعني يجب الأخذ به وتمتنع مخالفته، فحجة وكل إجماع حجة. الفاعل واقع في جواب المبتدأ، حجة هذا خبر، وكل هذا مبتدأ، كل إجماع حجة هذا الأصل، والفاء هذه رابطة، رابطة للخبر بالمبتدأ جوازا لا وجوبا، وأما في الشرط جواب الشرط بشرطه هذا واجب. وكل إجماع فحجة على من بعده، على من بعده، كما أنه حجة على أصحابه، فمنذ أن انعقد الاتفاق، منذ أن انعقد الاتفاق حصلت الحجية على أهله فلا تجوز حينئذ مخالفته، وعلى كل عصر من العصور التالية لذلك العصر، على كل عصر يرد ويأتي بعد ذلك العصر الذي وقع فيه الإجماع. فإذا وقع الإجماع في زمن الصحابة فيكون الإجماع حجة على الصحابة أنفسهم لا تجوز مخالفته ولا نقضه، ثم يصير حجة على كل العصور إلى أن تقوم الساعة. وإذا أجمع التابعون أو أتباع التابعين على مسألة حدثت في زمنهم ولم تكن ثم واقعة في زمن الصحابة فيكون ذلك الإجماع حجة عليهم في زمن الأتباع إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة فيصير حجة. لماذا؟ لعموم الأدلة. وكل إجماع في عصره حجة وعلى من بعده أو على من بعده، ودليل شرعي يجب العمل به، لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تشمل جميع العصور. ويتبع غير سبيل المؤمنين في زمن الصحابة فقط ومن بعده حينئذ يكون الحكم منتفٍ؟ نقول لا، هذه ويتبع غير سبيل المؤمنين يرتب العقاب على وجود هذه الصفة إلى منذ زمن الصحابة إلى أن تقوم الساعة، فكلما وجد مخالفة اتباع أو مخالفة طريق المؤمنين إذا أجمعوا على شيء ما حينئذ الوعيد مرتب في ذلك العصر على أهله. إذن عموم الأدلة الدالة على حجية الإجماع هي التي تدل على أن الإجماع حجة على أن الإجماع حجة على أهله وعلى من بعده. وكل إجماع فحجة على من بعده، يعني على العصر الثاني كعصره إلى آخر الزمان. ولذلك قال في كل عصر من العصور أقبلا إلى قيام الساعة، والألف هذه لي للإطلاق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحدهم أن يخرج عن إجماعه. وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحدهم أن يخرج عن إجماعهم، لأحدهم مطلقا، سواء كان من أهل الإجماع أو من عموم الأمة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. أقبل الألف هذه للإطلاق، ثم قال أو تعرض لمسألة اختلف في هل هي شرط في الإجماع أو لا، وهي انقراض عصر المجمعين، انقراض عصر المجمعين. قال ثم، أي بعد أن ذكر لك حقيقة الإجماع من حيث الحد وأنه حجة على أهله وعلى كل عصر من العصور المقبلة، هل انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع وانعقاده أو لا؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. ثم انقراض عصره، أي عصر الإجماع، الضمير يعود على الإجماع. انقراض يقال قرض فلان أي مات، قرض فلان أي مات، وانقرض القوم درجوا ولم يبق منهم أحد، هكذا في مختار الصحاح. المراد بانقراض عصر المجمعين موتهم جميعا بعد اتفاقهم على الحكم في الحادثة التي وقعت في زمنهم، هذا مراد انقراض المجمعين، يعني اتفقوا. ثم هل هو حجة أو لا؟ اتفق كل العلماء المجتهدين، اتفقوا على حكم الحادثة. طيب، متى يحصل أو تحصل الحجية والاستدلال بذلك الإجماع؟ هل يشترط موت كل المجمعين ثم يكون حجة، أو منذ أن حصل الاتفاق بثوان حصلت الحجية؟ هذا محل النزاع. بعضهم يقول لا يكون إجماعا حقيقة ولا يثبت حجيته على أهله عصره وعلى من بعدهم حتى ينقرضوا، كلهم يموتون، فحينئذ إذا ماتوا بعد 70 سنة تحصل إيش؟ الحجية. ومنهم قال لا يشترط الانقراض، بل منذ الاتفاق ولو لحظة بعد الاتفاق ثواني حصل الإجماع. إذن المراد بانقراض عصر المجمعين موتهم جميعا بعد اتفاقهم على الحكم في الحادثة التي وقعت في زمنهم. قد اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط. الأول لا يشترط كما قال الناظم هنا. ثم انقراض عصره، يعني موت أهله عصره عصر لم يشترط، ليس بشرط في صدق الإجماع أو في إمكان الإجماع أو في حقيقة الإجماع مطلقا، يعني سواء كان صريحا قوليا أو سكوتيا، وسواء كان في زمن الصحابة أو إجماع الصحابة أو غيرهم إن أمكن مطلقا، لأنه يرد أن بعضهم قد يقيده، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم. قيل منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد، أنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين، بل يحصل الاتفاق ويحصل الإجماع ويصير حجة عليهم وعلى من بعدهم منذ أن وقع الاتفاق، لأنه هو حقيقة الإجماع. عندما نعرف الإجماع، ولذلك دائما خذ الحد وتستطيع أن تحل به كثير من المسائل، اتفاق مجتهدي عصر من العصور على حكم إلى آخره، هل فيه قيد انقراض العصر؟ حصل الاتفاق، فإذا حصل الاتفاق وجدت حقيقة الإجماع، حينئذ دعوى أن الشرط وهو انقراض العصر لابد منها في حقيقة الإجماع، نقول لابد في من شرط هذا الشرط أن يزيد قيدا في الحد، أليس كذلك؟ لابد أن يزيد قيد في الحد، اتفاق مجتهدي عصر بعد موته، يعني لا يعتبر ذلك الاتفاق إلا بعد موته. إذن الصواب والقول الأول لا يشترط مطلقا. الأدلة، نقول أدلة حجية الإجماع مطلقة، أدلة حجية الإجماع مطلقة توجب أن الإجماع حجة بمجرد حصول الاتفاق ولو في لحظة، فاشتراط الانقراض هذا زيادة على مدلول الأدلة، وليس له دليل خاص، وليس له دليل خاص. الثاني أو الدليل الثاني في أنه لا يشترط احتجاج التابعين بإجماع الصحابة في آخر عصرهم، احتج التابعون بإجماع الصحابة، ولا شك أن التابعين ما صاروا تابعين إلا أنهم أدركوا الصحابة، حينئذ بعض الصحابة احتج بعض التابعين كبار التابعين كالحسن وغيره بإجماع الصحابة مع وجود بعض الصحابة، إذا لم ينقرضوا. كذلك لو اعتبرنا شرط الانقراض لا يصح للتابعي أن يحتج بإجماع الصحابة إلا بعد موت كل الصحابة، وقد وجد من كبار التابعين من احتج بإجماع الصحابة في وجود بعض الصحابة، فدل على أنه ليس بشرط. واضح هذا؟ دل على أنه ليس بشرط. إذن احتجاج التابعين بإجماع الصحابة في آخر عصرهم ولم ينكره أحد، فعلم أن شرط الانقراض غير معتبر. الثالث، الدليل الثالث، أن اشتراط الانقراض يؤدي إلى تعذر الإجماع وعدم انعقاده مع حجيته. لو قيل يشترط الانقراض ما وقع إجماع أبدا، ما وقع إجماع أبدا لما سيذكره المصنف في نظمه. القول الثاني أنه شرط مطلق، وأشار إليه بقوله وقيل مشترط. وقيل مشترط شرط مطلقا، يعني سواء كان سكوتيا أو صريحا قوليا، وسواء كان إجماع الصحابة أو غيره من أمكن، إن أمكن. وقيل مشترط، وهو رواية عن أحمد إمام أحمد، وهو اختيار أيضا نبي يعلى بن عقيل من أصحابه، لأنه لو كان الاتفاق حجة قبل انقراض العصر لم تنع رجوع المجتهدين عن اجتهاده، أو المجتهد عن اجتهاده إذا ظهر له خطأه وهذا مخالف للإجماع. قالوا نقول لا بد من موته. لماذا؟ لأنه قد يقول المجتهد قولا فيحصل الاتفاق عليه، يحصل الاتفاق عليه، ثم يعيش 50 سنة فيظهر له قول آخر غير ذلك القول الذي حصل له الاتفاق مع المجمعين، والإجماع منعقد على أن من ظهرت له السنة وجب اتباعها وأن يرجع عن القول الأول، ليس كذلك؟ قالوا إذن لا يشترط انقراض العصر، لأنه بالإجماع إذا ظهر له الخطأ أنه الذي اتفق مع غيره من العلماء أنه خطأ وجب عليه الرجوع، فإذا وجب عليه الرجوع حينئذ صار مخالفا ولم يحصل الاتفاق، ولم يحصل الاتفاق. لكن نقول الصواب أنه لا يشترط الانقراض، ومنذ حصول الاتفاق صار حجة عليه وعلى غيره فلا يجوز مخالفته، وما رآه بعد ذلك فهذا إما أن يكون مفهوما له ونحكم عليه بأنه خطأ بالإجماع، وإما أنه اعتمد على نص بالإجماع نحكم عليه أنه منسوخ إذا كان لا يحتمل التأويل، إذا كان لا يحتمل التأويل. إذن القول الثاني أنه شرط مطلقا، لأنه لو كان الاتفاق حجة قبل انقراض العصر لم تنع رجوع المجتهد عن اجتهاده إذا ظهر له خطأه، وهذا مجمع عليه لو يجب الرجوع، لكن نقول الإجماع على رجوعه ما لم يكن ثم دليل معارض، وهنا قد عارضه إجماع آخر، قد عارضه إجماع آخر، حينئذ الإجماع على وجوب رجوع الخطأ عن خطأه لم يتحقق في هذا المجتهد، لأنه ظن أن ما أجمع عليه خطأ، وظنه الثاني هو الذي نحكم عليه بأنه خطأ للأول، فلا يجوز له أن يخالف أبدا، لا يجوز أن يخالف أبدا. القول الثالث أن الانقراض شرط في إجماع الصحابة فقط، وهذا اختيار الطبري رحمه الله تعالى، أنه شرط في انقراض إجماع الصحابة فقط وما عداهم لا، وافق الجمهور. لماذا؟ قال دليله الوقوع، حيث إنه أجمع عمر وعلي على أن أم الولد لا تباع، أجمع عمر وعلي على أن أم الولد لا تباع، ثم خالف علي بعد وفاة عمر، صحيح؟ خالف علي بعد وفاة عمر، لكن نقول الإجماع هنا لم يتحقق أصلا، اتفاق علي وعمر على المسألة ليس بإجماع، ليس بإجماع، بل الخلاف كان موجودا، كان موجودا. والصواب نقول هو الأول، أنه لا يشترط انقراض العصر، بل متى ما حصل الاتفاق ولو لحظة واحدة انعقد الإجماع وصار حجة على أهله وفي زمنهم وأهل عصرهم وحجة على من بعدهم إلى أن تقوم الساعة، بدليل ما ذكرناه، أولا عموم أدلة حجية الإجماع، ثانيا أن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة في زمن الصحابة في آخر عصرهم من غير نكير. ثالثا أنه يؤدي إلى تعذر الإجماع. ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده في وجوده وثبوته وحصوله وكونه حجة، وقيل بل مشترط، بل مشترط. ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني. ما الذي ينبني على قولين يشترط أو لا يشترط؟ هو ما ذكرناه أو ما ذكره هنا. ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني، ولم يعني وعلى القول الأول بأن انقراض العصر ليس بشرط وهو قول الجمهور الأئمة الثلاثة، لم يجوز لأهله لأهل الإجماع أن يرجعوا عن قولهم، لا يجوز لهم أن يرجعوا، لا يجوز لهم أن يرجعوا عن قولهم. لماذا؟ لأن الإجماع صار حجة عليهم، صار حجة عليهم، فهم ملزمون بمدلول الإجماع، لأن دليل السمع كما قال بعضهم عام يتناول من قرض وما لم ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقا، غير مقيد بانقراض العصر، غير مقيد بانقراض العصر إلا على الثاني، يعني إلا على القول الثاني، فليس يمنع رجوع بعض المجتهدين عن قوله، فيجوز له أن يخالف ولا يحتج عليه بالإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع لم ينعقد أصلا، لم ينعقد أصلا، واضح؟ إلا على الثاني، إلا على القول الثاني، وهو كون انقراض العصر شرطا في انعقاد الإجماع، فليس يمنع، يعني لا يمنع رجوع بعض المجتهدين عن أقواله، وحينئذ لا يصح أن نقول الإجماع حجة عليهم. لماذا؟ لأنه لم يكن إجماع بعد، هو لابد أن يموت ويبقى قوله، لابد أن يموت ويبقى قوله. إلا على الثاني، أي إلا على القول الثاني، فليس يمنع، فيجوز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف إجماعه. ونجيب بأن نمنع رجوعه للإجماع قبله، يعني لا يجوز له أن يرجع، لا يجوز له أن يرجع. فلو أتى بقول ظن أنه هو الحق نقول قد خالفت الإجماع، قد خالفت الإجماع، وليعتبر عليه هذا الإراد الثاني على المسألة أو ما ينبني على الخلاف في المسألة، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يعتبر عليه يعني يعترض وينظر في القول الثاني الذي اشترط انقراض العصر، وليعتبر عليه يعني على القول باشتراط انقراض أهل الإجماع، قول من ولد في حياة المجمعين وتفقه وصار عالما فقيها مثله مجتهد. حينئذ لو اتفقوا وولد شخص ما فتفقه صار فقيها من أهل الاجتهاد فخالف، ماذا يحصل؟ لا ينعقد الإجماع، لا ينعقد الإجماع. وعليه لا يمكن أن يوجد إجماع في الدنيا، لا يمكن أن يوجد إجماع في الدنيا، صحيح؟ لأنه لا يمكن أن يحترز عن لا يولد شخص ولا يفقه في الدين ولا يعلم من أجل أن لا ينقض الإجماع. أقول لا، بل إذا اتفقوا ثم ولد بعد ذلك شخص فتربى على العلم وصار من أهل العلم والاجتهاد فخالف قول المتفقين نقض الإجماع من أصله، ما صار إجماع. وهكذا لو وافقهم ثم ولد آخرين أن تقوم الساعة، كلما اتفقوا ولد ولد آخر فنقض الإجماع، نقول هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع. وهذا هو الدليل الثالث، لو قلنا باشتراط انقراض العصر أدى إلى تعذر وجود الإجماع ولا يمكن أن يقال بالإجماع. وقد أثبتت الأدلة الشرعية حجية الإجماع ولا يمكن أن يكون حجة إلا بعد وجوده كذلك، بل إجماع الصحابة لا يمكن أن يقع، لأن كبار الصحابة لو أجمعوا ثم جاء صغار الصحابة نقضوا إجماعه، ولو أجمع كل الصحابة كبار وصغار ثم جاء كبار التابعين وصار عالم نقض إجماعه، وأتباع التابعين مع التابعين هلم جرا، فما بقي إجماع. لذا قال وليعتبر عليه يعني على القول الثاني، أما على القول الصحيح فلا يقدح في إجماعهم من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع. وليعتبر عليه قول من ولد يعني في حياة المجمعين وتفقه وصار مثلهم مثل المجمعين فقيها مجتهد مجتهد فقيها مجتهد، هذا صحيح على لغة ربيع أحسنت، أصله فقيها مجتهدا، فقيها مجتهدا، وصار مثلهم فقيها مجتهدا، وقف عليه على لغة ربيع للوزن. فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم السابق فلهم الرجوع عن قولهم السابق، قلنا هذا فاسد بل باطل، بل باطل. ثم قال ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث بقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. قسم لك الإجماع إلى نوعين، إجماع صريح وهو القولي، وإجماع سكوتي إقراري، إجماع قولي صريح وإجماع سكوتي إقراري. قال ويحصل الإجماع، يحصل الإجماع ويتحقق ويوجد بالأقوال، يعني بأقوال المجتهدين، بأقوال المجتهدين أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا بلسانهم هذا حلال فيجمع عليه أو هذا حرام فيجمع عليه، لابد أن ينطقوا، وهذا أعلى درجات الإجماع، أن يتكلم الكل بالحكم، أن ينطق الكل بالحكم فيقول كلهم عن بكرة أبيهم هذا حلال أو يقول هذا حرام، فيحصل الاتفاق على الحل أو على الحرمة. ومثله أن يفعل الجميع الشيء، أن يفعل الجميع الشيء، فهذا إن وجد فهو حجة قاطعة بلا خلاف، أن يفعل كل العلماء ذلك الفعل، كلهم يفعلون، حينئذ نقول هذا دليل على الجواز، وهذا إجماع من أهل العلم على جواز هذا الفعل وإن لم ينطق. ففي هاتين الحالتين التصريح بالقول أو الفعل فعل الجميع قالوا هذا حجة قاطعة بلا نزاع، لكن أين هو؟ من كل أهله وبالأفعال، من كل أهله، بالأقوال من كل أهله، من كل أهله يعني من كل أصحابه وهم المجتهدون، وبالأفعال يعني ويحصل ويصح بفعلهم، هذا الذي جعل في حكم القول، يعني بعضهم قال الصريح هو كذا وكذا، ومثله، مثله يعني يوازيه ويساويه في الدرجة، أن يفعلوا الفعل كلهم، أن يفعل الفعل كلهم. وبالأفعال أي ويحصل ويصح الإجماع بالأفعال، يعني بأفعال المجتهدين، بأن يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه، وإلا كانوا مجمعين على ضلالة. يعني تصور أن كل المجتهدين يتفق على فعل من الأفعال ثم يكون باطلا، نقول هذا اتفاق على ماذا؟ على ضلالة، وهذا مردود بالنص السابق، لا تجتمع أمتي يعني قولا أو فعلا، لا تجتمع لا على قول ولا تجتمع على فعل، هو ضلالة. مثل له، هذا بعضهم يقول لا يكاد أن يوجد، قالوا ولا يكاد يتحقق ذلك، فإن الأمة متى فعل شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك، هذا من باب التنزل، يعني لو حصل أن العلماء اتفقوا بفعلهم على فعل من الأفعال فعلوه كلهم، حينئذ نقول يدل على جواز، لكن هل هذا موجود أو لا؟ قال بعضهم هذا لا يكاد أن يتصور أبدا، لأنه لا يمكن أن لا يتكلم أحد بالحق، حينئذ لابد من وجود الفعل ومن وجود القول. ولا يكاد يتحقق ذلك، فإن الأمة متى فعل شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك الشيء. قيل ومثال الإجماع الفعلي فقط دون قول، مثلوا له بمثال، وهذا أرباب الحواشي تجد عندهم هذه النكات، مطولات يعجزون قل لا مثال له، أما عند المحشين تجد مثل هذه الأمثلة. ومثال الإجماع الفعلي إجماع الأمة على الختان، إجماع الأمة على الختان، فهو مشروع بالإجماع الفعلي، وأما وجوبه وسنيته فمأخوذ من أقوالهم وهو أمر مختلف فيه. فرق بين أن يقال مشروع وبين أن يقال واجب أو سنة، واجب يستلزم أنه مشروع، سنة يستلزم أنه مشروع، لكن مشروع يعني جاءت به الشريعة، ثم هل هو واجب أو لا؟ هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. حصل بالإجماع الفعلي ماذا؟ مشروعية الختان، وأما كونه واجبا أو سنة فهذا محل نزاع، لأن القولين اتفقا على أنه مشروع، القول بالوجوب والقول بالسنية يدل على ماذا؟ هذان قولان على أن الختان مشروع مما جاءت به الشريعة، أن اتبع ملة إبراهيم شرع مقبلنا أيضا. وقول بعض هذا النوع الثاني، قول بعض هذا النوع الثاني هو الإجماع السكوتي. قول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. قول بعض حيث باقيهم فعل، يعني يقول البعض قولا ثم ينتشر ولا يوجد نكير، أو يفعل البعض فعلا ثم ينتشر ولا يوجد نكير، مع سكوت بقية العلماء سكتوا لكن مع قدرتهم واستطاعتهم على الإنكار، حينئذ قالوا هذا إجماع، هذا إجماع، لكنه إجماع سكوتي إقراري، يعني الاتفاق لم يحصل من الكل بالصيغة التي وقع بها القول أو الفعل. فمن قال قولا وسكت كل العلماء حينئذ سكوتهم يدل على الرضا، هكذا قيل سكوتهم يدل على الرضا، فصار اتفاقا منهم، فصار اتفاقا منهم. وقول بعض أي بعض المجتهدين حيث باقيهم فعل، وبانتشار يعني بانتشار ذلك القول أو انتشار ذلك الفعل، مع سكوتهم، سكوت من؟ سكوت الباقين من المجتهدين عنه، عن ذلك القول دون إنكار أو عن ذلك الفعل من غير إنكار، مع سكوتهم وقدرتهم على الإنكار حصل، أي حصل ذلك الإجماع السكوتي، حصل ذلك الإجماع السكوتي. هذا هو حقيقة الإجماع، أن يقول البعض، بعض المجتهدين قولا فينتشر فيسكت الباقون من المجتهدين، قالوا هذا إقرار من الساكتين للقائلين فحصل الإجماع، أو فعل بعضهم فعلا وسكت الباقون دون إنكار ولا نكير، قالوا هذا إجماع. لماذا؟ لأن الآخرين الذين لم يفعلوا، وإن لم يفعلوا إلا أنهم رضوا ذلك الفعل الذي وقع من الفاعل. وعبارة الناظم هنا تدل على ماذا في ظاهرها؟ أنه لا بد أن يقول البعض قول ويفعل الآخرون، وليس هذا بمراد. وقول بعض حيث باقيهم فعل، ليس مراده أن يقول البعض والبعض الآخر يفعل ما قاله الأول، لا ليس هذا المراد. المراد أنه يقول البعض قولا ويسكت الباقون، لأن الإجماع القول السابق يحصل بماذا؟ يحصل بالأقوال، إذن قد يحصل بالأقوال من الكل، صار إجماعا صريحا قوليا ولا إشكال فيه. لو لم يحصل من الكل وقال البعض وسكت الباقون مع انتشاره وقدرتهم على الإنكار، قالوا ساكتون عن القول موافقون للقائلين، الثاني قال ويحصل من كل أهله وبالأفعال، يعني يحصل الإجماع بالأفعال، أفعال الكل، الكل يفعل. طب لو فعل البعض وترك البعض الآخر دون نكير على الفاعلين، قالوا هذا حصل اتفاق، هذا مراده. وعبارة الناظم لا تفهم هذا. الإجماع السكوتي قيل إجماع معتبر في التكاليف، أي حجة قطعية في الأحكام المتعلقة بالتكاليف. وأما إذا لم يكن الحكم تكليفيا لم يكن إجماعا ولا حجة. اختلف الإجماع السكوتي، هل هو إجماع وحجة أو إجماع لا حجة أو حجة ليس بإجماع؟ ثلاثة أقوال، ومنهم من فرق، قال في التكاليف الأحكام الشرعية العملية حلال وحرام وسنة ومكروه، قالوا هذا يعتبر الإجماع السكوتي، وما عدا ذلك فلا، ما عدا ذلك المعتقد فلا يعتبر حجة ولا إجماع. تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة، يعني جعلوه إجماعا في التكاليف لأن الساكت راض عن ذلك القول، ولأن الساكت راض عن ذلك الفعل. وقيل حجة لا إجماع، قيل حجة لا إجماع، فرق بين الحجة والإجماع. حجة يعني دليل يجوز له أن يخالف، لا إجماع يعني ليس بقطعي بحيث لا يجوز له المخالفة. قيل حجة لا إجماع، أي حجة ظنية لا إجماع يمتنع مخالفته لعدم تحقق الإجماع وهو الاتفاق، لكن لرجحان دلالة السكوت على الموافقة اعتبر حجة ظنية، وقيل لا إجماع ولا حجة. والسكوت له احتمالات، وأيضا لا ينسب لساكت قول. إذن هل الساكت ينسب له قول أم لا؟ هذه محل خلاف. فمن نسب للساكت قولا فحينئذ جعل سكوت بعض المجتهدين عن الإنكار جعله ماذا؟ جعله قولا، فضم هذا القول مع القول الصريح فصار إجماعا. ومن لم يجعل للساكت قولا قال أولئك قالوا وهؤلاء لم يقولوا فلم يحصل حقيقة الإجماع فانتفى الإجماع. ومن قال إنه حجة لا إجماع نظر إلى ماذا؟ إلى ظنية أن الساكت إنما سكت وهو راض ولم يجزم بهذا، ولم يجزم بهذا، لأن الساكت يحتمل أنه سكت لرضاه، ويحتمل أنه سكت خوفا، لكن قلنا ماذا في القيد؟ مع سكوتهم وقدرتهم واعترافهم وإنكارهم، إذن لا يرد الاحتمال الثاني، فيكون الاحتمال الأول ظنا وعليه يكون حجة ظنية لا إجماع. وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل، إذن إذا لم ينتشر لم يحصل الإجماع السكوتي. نعم، إذا انتشر وكان ثم من يخيف ولم يحصل إنكار ها لم يكن إجماعا سكوتيا. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.